وهالنص هذا هو اللي محطه. اي نعم. نعم. ها؟ نعم. إلا الذين خلاف سورة مريم لما ذكر الإيمان قال إلا من تاب وآمن ما حقق الجنة على نفسه قال الإيمان ليس منك نعم ولم كافر نعم ولم ذكر الإيمان يعني لما تكون اقرأ الآية إلا الذين تابوا وأصلحوا وأعتصموا بالله وأخلصوا طيب وش الإيمان شيء يا سيدي قولي من جاء